لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. إلهي خلقت الإنسان وعلى ضريرك ورزقته فشكر ضريرك فلما أمته لم يطلب المغفرة من غيرك. إلهي ما عرف قدرك من عصاك. إلهي عجبا إلى الأقدام كيف سعت بغير رضاك وإلى النفوس كيف خضعت لسواك. إلهي عجبا للقلب أنت شرفته ولسان أنت أطرته. عجبا كيف أقر بالوحدانية بسواك. إلهي لن فرج كربتي بك أستجير فلا أجير سواك. ويا أنسي في وحدتي عجبا إلى الخلائق كيف استأنست بسواك. إلهي عجبا إلى الأقلام كيف كتب ما يضحك في علاه وإلى الألسن كيف نطقت بما يسبقك في علاه. يا نجيت موسى في التابوت وحفظت يونس في بطن الحوت ندعوك لأنك أنت الحي الذي لا يموت. يسوق لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم في الأمم من أي ناس؟ كيف؟ كلمة ثلاثة مشيت في طريق نسبة صخب عليهم لما دخلوا الباب. الدرس كبير. النبي يتحدث عن سلاسل دخل الغار، والغار فتحته في الجبل لها باب وفقط بلا نوافذ. انحدرت صخره عظيمه من عين فاطبقت عليه فم الغار، فلا ماء ولا طعام ولا دواء، يبقى فيه موت. لا ماء ولا طعام ولا دواء، ذهبت الحياة وأتى الموت من كل باب. هذا عنوان الأزمة، موت محقق. عنوان الأزمة السلاسل التي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم منهج الحي ومنهج الخروج من الأزمة، موت محقق. اتعرف النبي صلى من باب أولى تحل أزمتنا، تحل مشكلتنا، ونخرج من أزمتنا به. الأزمة موت وإحنا لسه عايشين. سمعنا وكذبنا وظلمنا، ظلمونا، أبرمونا، نهبونا، أجاعونا، لكن ما زلنا أحياء. لسه عايشين فينا قلب يرضى بلا اله الا الله، وفينا عقل يؤمن. ما زلنا احياء. نعم، ما حدث معنا جديد ان يبعد العقول وان يعيد سيدة أحياء. قرأت خبرا عجيبا، أندرسون رئيسة المفوضية الأوروبية قالت معلومة غريبة، ما سرق ونهب من مصر خلال آخر 15 سنة فقط، مش 30 ولا 60، النص الثاني من حرب القائد الأعلى للقوات المسلحة السابق آخر 15 سنة 5 تريليون دولار. التريليون 1000 مليار، 1000 مليار، والمليار 1000 مليون، والدولار بسيط يعني 30,000 مليار جنيه، مش 30 مليار، 30,000. ديون مصر عبر 30 سنة التي تضاعفت 1,118 مليار. الألف ده اللي اتسرق مننا 30 30، واحد منهم 6 ديون و29 يعني شغل ايه؟ قالت 5 تريليون. مليونين يعني احنا 90 مليون بني ادم، كان اقل واحد فينا هيبقى مليونين، مش اسره. يعني انت وزوجتك واولادك 6، نصيبك 6 مليون، مش الاسره نصيبها مليون. ده الفرد كانت تكفي لتوفير 90 مليون مليونين، وكانت تكفي بس لمساعدة ربع الدول الأوروبية، مش عربية، مش إفريقية، ده كلام إنجلترا. مصر هتحل كل مشاكلها وتعيش في راحة من العيش، وبعدين تساعد مجتمعة. هذا الذي حدث وما زلنا أحياء، لسه عايشين، لسه مسلمين إن شاء الله، لسه الله يمينا على الإسلام. يعني مشكلة الثلاثة موت، غار، صخرة عظيمة سدت الباب، باب دخل منه ثلاثة، تنزل صخرة عظيمة تسده، يعني كبيرة جدا، يعني الثلاثة يعجزوا عن مساحتها، يعني لازم وفد خارجي. طب فين البحر الغريب اللي وسعها الله؟ ليس لنا الا الواحد القهار. يبقى عنوان ازمتهم موت المعاقه، عنوان ازمتنا عقلي، فان حلت ازمتهم بهذا المنهج من باب اولى هذا المنهج يحل ازمتنا. طبعا عاوزين كلنا نستخدم ادوات المنهج ونحاول نطبقها على نفسنا، نطلع البلد اللي اتحلت بيه الازمه. واحد الله عشان تطلع بنود المنهج تقف مع كل كلمه، تستخرج منها كتابا يكتب في بنود المنهج الذي يلزم الامه ان تسير فيه ليحدث لها الفرج من قبل الله الى خير. وقف على كل جمله المطلقه ثلاثه محاور منه كلامه قبله. لو ربنا كرمه وشرح لنا كلمتين بس النهارده يكفي. انطلق ليه؟ لما لم يكن خرج، خرج ثلاثه محاور سعى لألم انطلق. قال لك انطلق، قال ابن حجر بمعنى خرج، وقال ابن يراه وشراح الحديث بمعنى خرج. سألني كمتخصصين في الثلاثة واللغة ايه الفائدة من انطلق وخرج؟ قال لك كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج بميزان. بإيه؟ ميزان. اللفظ الله عليه لو أدرت اللغة العربية بأهلها لتبحث عن بديل لها خير منها أو مثلها لم تجد. في كلمة ميزان، قرآن سورة سبحان الله اسمع انطلق تفيد الخروج لكن تزيد عليه وتفضل عليه أنه خروج موصل سريع هادف. تقول انطلق السهم من الرمية، بعد ما مسك السهم رماه. السهم ده بيلون في الطلق كده ملهاش عليه، بطيء ولا سريع؟ طب بتعمل كده السهم وانت مغرب ولا ليك هدف؟ ليك هدف. يبقى الانطلاق خروجه منفذ قبل ما بتقول الكلمة بتحسب لها، قبل ما بتخرج ما يخطو خطوة حسب حسابها. لو شبابنا جادين وعلمنا هذه العيش الباحثين لا لاهين ولا لاعبين، لو امتلأت المصانع والشركات بشباب وقالت النواصي والمقامي شباب، تتعدي العصر القهوه مليان، العشاء القهوه مليان، الساعه 2 بالليل القهوه مليان، الجامع ممكن تطلع المنبر لسه نصه في خطبه الجوع. Thank you. وهي برضه واحده تعقيديه تحتيه متكامله تكفي. ما حصلش ولا جالهم في الطريق عن الكارت الطرق متكسره ومش عارف من كام شهر كانت برضه متكسره. كسر وعمل كسر وعمل كسر وعمل ربنا يوفقك ويرزقك اكل عيش برضه. ليه ما فيش برضه واحد؟ انطلق خرج خروج من منظمه هاتفي سلاسه. ليه كانوا ثلاثة؟ ليه القصة ما كانتش واحد أو اثنين؟ قال لك سلاسة لأن الجماعة أعرض على الطاعة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة. طب ليه مش اثنين؟ قال لك قد نختلف ماشيين في طريق أنا ويمين وأنت بشمال مش هنتفق. ياتي الثالث مرجحا. انا قلت يمين وانت قلت شمال معانا ثالث. لما يقول يمين يبقى الاغلبيه يمين يبقى الثالث يخضع. ولذلك مجالس الادارات عدد فردي مسجد شركه مصنع العدد الايه؟ ثلاثه خمسه سبعه تسعه 11 101 ما يكون في فلوس حلوه يعني 10,000 واحد المهم يبقى العدد فات. ليه؟ قال لك عشان لما نيجي ناخد قرار العدد الفردي ده مرجح 50% من يمين 50% من شمال ناقص كام؟ واحد. الانتخابات اللي هتتم في مصر واحد ينجح مرسي واحد ينجح شمال واحد. لو ده 10 مليون وده 10 مليون واحد طب واحد ايه؟ يكسب واحد. عشان تعرف ان الفرد ممكن يغرق امه وينجح امه فرد واحد. يعني انت مسؤول تماما عن اللي هتقوله وانت بنفسك ممكن تودي الامه يمين وممكن شمال واحد. انت الامه ولا كنت واحد. صوتي انا ممكن ينجح صوتي انا ممكن يسحب مجالس الاداره واحد بيرد رئيس الإدارة صوته كام؟ رئيس مجلس الإدارة 4000 يمين و4000 شمال. رئيس مجلس الإدارة يرجح يقول يمين مش يمين عشان رئيس مجلس الإدارة وعشان هو العدد الزايد. طيب 3000 يمين ومنهم في مجلس الإدارة و6000 شمال نمشي مين؟ القائد في الاسلام رقم في منظومه وفرض للامه ليس كل الامه رقم في منظومه فرض من امه فرض من امه وليس كل الامه. الدليل قران الفرد حبيبه النبي صلى الله عليه وسلم يتوزن بكام؟ الرأي والنبي مش وراه. فأحبط إن أنا رأي يقعد والشباب الكسر الكسر والخروج. أخذ قراري بالخروج. الشباب حسوا أنهم خالفوا أمر رسول الله. صوت شايفين أدب. يتمحور حول كبير يصنع منه اسطوره احنا اللي عملنا من عبد الناصر اسبوع عظيم. تكون للنفس كده نحب يبقى لنا رئيس نولي عليه اساطير حواديت رئيس هيعمل رئيس قائد رئيس فاهم رئيس الاسطوره دي موجوده في كل مكان حتى الكوره صراحه في الكوره اساطير بتوع الكوره اللي قال يقول لك ابقى مين ينزل الخطيب نكسب على طول الاسطوره ودلوقتي مدري ايه موضوع الزمالك شيكابالا حتى في الكوره حتى في الخير ناس اساطير عندنا قائد فاهم كل حاجه عارف كل حاجه الدفع فيه يحول الميزان لايديه ويعلى فوق بعد ما يكون ده اسطوره شعب يصنع اساطير لقيادته فلا بد ان تتفاعل القيادات فاستخف قومه فاطاعوه يعني كان سبب فاستخف قومه مفيش ميح يعني فرعون يسأل عن فرعونيته بنسبة كبيرة شعبه الذي فعل ذلك وصنع ذلك انطلق سلاسلوه جماعة لما؟ لأن الجماعة أعمل الطاعة ولأن القرآن والسنة أمر بالجماعة اسمع كده واعتصموا بحبل الله بدين الله بكتاب الله بشرع الله جميعا ولا تفرقوا المعنى تم عند قول الله واعتصموا بحبل الله اسس معنى الامر للجماعه بقوله واعتصموا بحبل الله ثم اكده ثانيه بقوله جميعا ثم اكده ثالثة بقوله ولا تفرقوا لما يدل على تفرق اشارة للأهمية واعتصموا اصول ايه؟ الاعراب قبلها 10 ايه؟ قل ان هم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيد الخير انك على كل شيء قدير هذه الايه تقول ان الذي ازال الظالمين هو وان الذي سيمكن الصالحين هو الله من الذي ازال عزا بعد دون عز الله نجتمع بقى ما ناكلش في بعض وربنا علمنا الثلاثة على ايه؟ على الطبقة، على مصيره. مصر مش تقدر كل واحد يبحث عن مصيره فيها. مصر بدأت تبحث عن أبنائها للإخلاص لله سبحانه لتقف على ساقها لتعود إلى ساد عزها. مش تقدر عزيز خلاص. سيب الحزب، سيب التصريح، وسيب الجماعة، وسيب نفسك، واشتغل لله ثم البلد. وصفيه من خلقه وخلقه ومما لا شك فيه ان الخبر الماحق ان بيننا من يصر على تحليل النعمه لنعمه فان لم ننتبه لهذا ضاعوا وضعنا بهم علمنا ذلك نبينا ونبيهم صلى الله عليه وسلم في حديث اصحاب السفينه في الصحيح اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن جماعه في سفينه استهل عليها سفينه ضرير ذو عرض وذو عروض اصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها ضرير ناس في الضر الارضي وناس في الضر العلوي الجماعة اللي في الدور الأرضي عطشانين وهم في البحر بينهم وبين المية الأرضية بتاعت السفينة كل ما يجوا يشربوا يطلعوا فوق الدور التاني ويهلوسوا على اخواتهم ويهلوهم وينزلوا جردة ويملوا مية ويغرقوا اخواتهم وينزلوا تاني نص الجردة للدلتا فقالوا يعني ده احنا بينا وبين المية ايه؟ صدق ماذا يحدث لو أن خرقنا في نصيبنا ركز بس الكلمة ركز في الكلمة في ايه يعني انا جيت ناحيتك انا ضريتك انا اذيتك انا كلمتك في وصيبة انا بكلم في ايه يعني لغة الأوصية ان انا المسؤول وان دي بتاعتي وان مالكش دخل رأي أهل الحر يا بلدي والحر بيتي والحر عربي والحر ما هو اللي زرع مخدرات هنا كم مرة المخدرات دي لما طلعت في أرض اللي هو حر فيها راحت لمين؟ لعياله والشباب اسمع فلو أن خلقنا في نصيبنا خلقا كمل ولم نؤذي إخواننا الله على النبي الصحيح يعني هم هيفرقوا السفينه بدليل عدم ايذاء الاخوان اللي في الدور التاني خوفهم يضايقهم كل شويه بيهلسوا عليهم بيضايقوهم بيدلدلوا الميه عليهم فاحنا هنا في السفينه خلف في الحته بتاعت مين؟ بتاعتنا بنيه ايه الصالحه؟ ايه النيه الصالحه؟ اللي ما نضايقش اخواننا فلو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي إخوانا إلا يقول لهم متشكرين صرفتوا صفرهم وبطلتوا تعدوا عليهم وتحوسوا عليهم وبطلتوا تغرقوا لهم وتغرقوا عليهم النبي كان بيقول إيه صلى الله عليه وسلم انتبه لكلمتين نصيب والثاني لم نؤذي إخوانا يعني ليه سليم بحب مش عاوز ازيد مش عاوز ادلدل الميه عليه بعمل ايه عشان ما ادلدلش الميه عليه هغرقك بس هريحك من كل شيء فلو تركوهم ولا قرار نصيبهم والنية سليمة نسيبهم لأن ده ايه نصيبهم طب لما نسيبهم في نصيبهم ايه اللي يجرى لما يجرى النص التحتاني بس صح؟ أبدا النص التحتاني هيرة والنص الفؤادي هيمشي ولا كله هيرة؟ كله نصيبهم ونية صالحة مش وحشة فلو تركوهم ولا قرار هلكوا اللي هم مين؟ اللي تحت وهلكوا جميعا اللي عملوا الخير اليوم هم اللي يموتوا واحنا لسه ما تعرفش حاجه مصدومين فلو تركوهم اللي تحت واللي فوق والكل هيغرق ولو عبثوا على ايديهم ومنعوهم نجوا اللي تحت من عقليتهم من تفكيرهم الخطا ومين اللي بيجي معاهم اللي فوق حبيبك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يؤسس مسؤولية الفرد عن المجتمع، ومسؤولية المجتمع خاصة الفرد بالمرجعية الإيزائية الجماعية. واحد مسؤول عن نفسه، ممكن يعمل حاجة تخرب البلد، لما تخرب البلد هتخرب عليه هو اللي علينا كلنا. عشان كده النبي قال انطلق سلاسة جماعة، الجماعة دي مسؤولة عن أي فرد فيها، النصح والإرشاد والتوجيه، التعليم، ثورة الناس، أحيي الأوقات. لسه في أوقات، لسه في ناس عايشة في العصر الحجر. انطلق سلاسة جماعة، الجماعة أعلى الأعطاء ممن كانوا قبلكم، فيها دروس عظيمة جدا، ليس هذا وقتها، لأننا طلب منها الاختصار. اللهم انا نسالك يا ربنا ان تيسر لامتك امر رشدك يعز فيه بطاعتك ويمن فيه بمعصيتك ويدرك فيه من جبروت على خلقك. رب ولي امورنا خيرك ولي امورنا شرك ولي امورنا خيرك ويسر لهم الامور الصالحه التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب استعينا ولا تستبدلنا، رب استعينا ولا ربنا نسألك أن يهدى الإسلام ويقيم الإله، ربنا نسألك أن يهدى الإسلام ويقيم الإله، ربنا نسألك أن يهدى الإسلام ويقيم الإله، ربنا نسألك أن يهدى الإسلام ويقيم الإله، رب عليك من الشر وعمل، رب عليك من الشر وعمل شكيلي، رب ربك يا عمال، رب ربك يا عمال، رب كلهم لا تكون عليهم، كلهم لا تكون عليهم، زلزل الارض من تحت احداث عدوهم. اللهم انك بشار تجبر على الخلق يا واحد يا غفار، فاقصد ظهره يا جبار لتعلم الدنيا انه لا جبار الا الله ولا ملك الا الله ولا قادر الا الله. يا فارج الهم، يا خالق الخلق، يا فيقول إيه شباب المسلمين وفتيات المسلمين وصدق عباد وحصار اجتعين وحببنا جميعا في الدين، حببنا جميعا في الدين، ردنا إلى الكرامة الجميلة، ردنا إلى الكرامة الجميلة يا رب. ليس لشرك أن يعود ولكتابك أن يسود يا رب، إن لشرك أن يعود ولكتابك أن يسود وعز الموحدين، أتبرع عيوننا بنصر الإسلام وعز الموحدين، فاسمع دينا ونواصينا وعلومنا إليه، أخذ اضطرار عليه، فاسمع دينا ونواصينا وعلومنا إليه، أخذ اضطرار عليه، ربنا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، أخبرينا من أهل للتمكين فمكني، أخبرينا من أهل للتمكين فمكني، أخبرينا من أهل للتمكين فمكني، ربنا بأعمالنا بأخبارنا برسائلنا بجنودنا، وقلت عبرت السجن منا يا رب العالمين، رب سد الكرب عن المكروبين وسد الدين عن المدينين، واشف الضر مرضى المسلمين، ورد علينا الغائبين، وفك اسرى المكسورين، واجعل اسرهم في نساء حسناتهم، رب اغفر لابائنا ولامهاتنا ونساء الفضل علينا، رب اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات، عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروا يزدكم واستغفروه يغفر لكم، واقيموا الصلاه عند الله ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. وقبل ان تنزل لا تنسوا فقيركم، لا تنسوا يتيمكم، لا تنسوا قرابتكم، لا تقربوا من الذي على عباد الله، ولا تنسوا بيت الله، علمت ان هذا البيت لله به انشاءات تحتاج للتمني والتمني. 20,000 جنيه لتكمله هذه الانشاءات او استزاده